السنة ويتحاكموا إليها فقد قلبوا الأمر ورجعوا بالسنة إلى قواعدهم وأصولهم، فكان منها موافقا لها قبلوها وإلا رفضوها، وبذلك انقطعت الصلة التامة بين المسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة عند المتأخرين منهم، فعادوا جاهلين بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وعبادته وصيامه وقيامه وحجه وأحكامه وفتاواه، فإذا سئلوا عن شيء من ذلك أجابوك إما بحديث ضعيف لا أصل له أو بما في المذهب الفلاني، فإذا اتفق أنه مخالف للحديث الصحيح وذكروا به لا يذكرون ولا يقبلون الرجوع إليه لشبهات لا مجال لذكرها الآن، وكل ذلك سببه تلك الأصول والقواعد الخارجية، وسيأتي قريبا ذكر بعضها إن شاء الله تعالى. ولقد تعمى هذا الوباء وطمى كل البلاد الإسلامية ولا المجلات العلمية والكتب الدينية إلا نادرا، فلا تجد من يفتي فيها على كتاب السنة إلا أفرادا قليلين غضباء، بل جماهيرهم يعتمدون فيها على مذهب من المذاهب الأربعة، وقد يتعدونها إلى غيرها إذا وجدوا في ذلك مصلحة زعموا، وأما السنة فقد أصبحت عندهم مثل الطلاق بلفظ ثلاث، وأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر طلقة واحدة، فقد أنزلوها منزلة بعض المذاهب المرجوحة، وكانوا من قبل أن يتبنوه من قبل وكانوا قبل أن يتبنوه يحاربونه ويحاربون الداعين إليه. وإن مما يدل على غربة السنة في هذا الزمان وجهل أهل العلم والفتوى بها جواب أحد المجلات السؤال هل تبعث الحيوانات إلى آخره، ونصه قال الإمام الآلوسي في تفسيره ليس في هذا الباب يعني بعض الحيوانات نص من كتاب أو سنة يعول عليه يدل على حشر غير الثقلين من الوحوش والطيور. هذا كل ما اعتمده المجيب المشار إليه، وهو شيء عجيب يدلكم على مثل إهمال أهل العلم فضلا عن غيرهم لأهل السنة، فقد ثبت في بعض الحيوانات يختص بعضها من بعض، من ذلك حديث مسلم في صحيحه لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقابل الشاة تلك الحال من الشاة قرناء، وثبت عن ابن عمر وغيره أن الكافر حين يرى هذا الكفار فيقول يا ليتني كنت ترابا. فما هي تلك الأصول والقواعد التي أقام على الخلف حتى صرفتهم عن السنة ودراستها دراسة واتباع؟ وجوابا على ذلك أقول يمكن في الكلام إن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، وصرح بعض الدعاة الإسلاميين اليوم بأنه لا يجوز أخذ العقيدة منهم بل يحرم. الثاني بعض القواعد التي تبنتها بعض المذاهب المتبعة في أصولها، يحضرني الآن ما يلي: هل رد خبر الآحاد إذا خالف الأصول؟ جيم رد الحديث المتضمن حكما زائدا على نص القرآن بدعوى أن ذلك نسخ له والسنة لا تنسخ القرآن. كان تقديم العام على الخاص عند التعارض أو عدم جواز القرآن بخبر واحد. ها تقديم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح. الثالث التقييد واتخاذه مذهبا ودينا. فلندرس الآن هذه الأصول الثلاثة على ضوء الكتاب والسنة والنصوص المتقدمة لنتبين منها حقيقتها في الأصول الثلاثة مبتدئين بالأول فالأول منها. الفصل الأول حديث الآحاد. إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة إلا بل هي بعمومها وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضا وتوجب اتباعه صلى الله عليه وسلم فيها، لأنها بلا شك هي مما يشمله لسمعنا وطعنا، كل ذلك يدل على وجوب طاعته واتباعه عقيدة كما يجب اتباعه حكما. وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه فإنما من ألفاظ العموم يشربوه كما هو معلوم. وأنت لو سألت هؤلاء القائمين بوجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام دون أعطائه الدليل عليه لاحتجوا بهذه الآيات السابقة وغيرها مما لم نذكره ابتكارا. فما الذي حملهم على استثناء العقيدة من وجوب الأمر بها وهي داخلة في عموم الآيات؟ لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت مع الزمن لديهم عقيدة، وهي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن، لو سجد به في العقيدة وتعالى المشركين على ثبتين من الظن واتباع علمهم إياه. وقال هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور في هذه الآيات ليس المراد به الظن الغالب الذي يفيده خبر الآحاد ويجب الأخذ به اتفاقا، وإنما هو الشك الذي هو الخمس. فقد جاء في النهاية في غريب الحديث واللسان وغيرهما من كتب اللغة ما نصه الظن الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم به انتهى. فهذا هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين، ومما يؤجل ذلك قوله تعالى فيهم إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، فجعل الظن هو الخاص الذي هو مجرد الحذر والتخمين. ولو كان الظن المنعي على المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالب كما يزعم أولئك المستدلون لم يجوز حينئذ الأخذ به في الأحكام أيضا، وذلك لسببين اثنين. الأول أن الله أنكره عليهم إن كان مطلقا لم يخصه بالعقيدة دون الأحكام، والآخر أنه تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشركين وهذا حكم. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ويأمنها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما نزل فيه سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فثبت مما تقدم أن الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنما هو الظن اللغوي المرادف لكل الآيات والأحاديث المتقدمة الدالة التي على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام، تدل أيضا بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ به في العقائد أيضا. والحق أربعة الذين يقدرهم جماهير المسلمين اليوم في العصر الحاضر، وإن من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم كل هذه الكلمة كلما ضعف إيمانهم فإنهم يتصدق بما هو أسوأ منهم وهو قولهم بالظن المرجوح فيها. فاعتبروا أخص في الدلالة مما سبق، أرى أنه لا بد وبيان وجه دلالتها. على وجوب الأخذ بخبر الواحد في العقيدة، الأول قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقد حث الله تبارك وتعالى المؤمنين على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه دينهم ويتفقهوا فيه، ولا شك أن ذلك ليس خاصا بما يسمى بفروع الأحكام بل هو عام، بل المقطوع به أن يبدأ المعلم الطائفة على التفكير معللا ذلك بقوله تعالى لعلهم يحذرون، الصريح في أن العلم على في آيات الشرعية والكونية لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون لعلهم يهتدون. فالآية نص في أن خبر الآحاد حجة في التفكير عقيدة وأحكاما. الثاني بقوله إن لم يزالوا من عهد الصحابة يحكمون أخبار الآحاد ويعملون بها ويثبتون بها الأمور الغيبية والحقائق الاعتقادية بالعدل، بل ويثبتون بها لله تعالى الصفات. فلو كانت لا تفيد علما ولا تثبت عقيدة لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قطعوا ما ليس لهم به علم كما قال في مختصر الصواعق ولذلك قال ابن القيم لكان شاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. انت النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في حياته وبعد وفاته تدل ايضا دلاله قاطعه على عدم التفريق. بين حديث الاحاد في العقيده والاحكام وانه فكه قائمه في كل ذلك طائفه لقولين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان فتلا في معنى الايه وقوله تعالى ومروه وصلوا كما رايتموني اصلي. فقد امر صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء الشباب ان يعلم كل واحد منهم اهله السبب فلو لم يلازم منها متفرقه غيره من الصحابه رضي الله عنهم كعلي بن ابي طالب وعلي بن جبل وابي موسى الاشعري وعاجزهم في الصحيح المعلمون الذين ارسلوا اليهم العقائد في جمله ما يعلمونهم فلو لم تكن الحجه قائمه بهم عليهم لم يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم افرادا لانه عمل يتنزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قول الامام الشافعي في الرساله وهو صلى الله عليه وسلم لا يبعث بامره الا والحجه للمبعوث اليهم وعليهم قائمه بقبول خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان قادرا على ان يبعث اليهم فيشافههم او يبعث اليهم عددا فبعث واحدا يعرفونه بالصدق حتى عرف عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقضاء في صلاه الصبح ان جاءهم ايه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه ليله طوال وقد امر ان يستقبل الكعبه تستقبلها وكانت وجوه من الشام تستدار الى الكعبه. طلع على ان الصحابه رضي الله عنهم قبلوا خبر الوالد في نفس ما كان مقطوعا عندهم من وجوب استقبال بيت قبله فتركوا ذلك واستقبلوا الكعبه بخبره فلولا انه حجه عندهم ما أصابت المقطوعة عندهم من القبلة الأولى. قال المقيم ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شكروا على ذلك. الرابع عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا بذكاري يزعم أن موسى صاحب القبر ليس موسى بن إسرائيل فقال ابن عباس كذب عبد الله أخبرني عبيد بن كعب قال فطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث موسى والقبر بشيء يدل على ان موسى عليه السلام صاحب القبر اخرجه الشيطان ابراهيم بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكذب به امراه من المسلمين اذ حدثه ابراهيم بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه دلاله على ان موسى بن اسرائيل صاحب القبر. قلت هذا القول من الامام الشافعي رحمه الله دليل على انه لا يرى التفريق بين العقيده والعمل في الاحتجاج بخبر الاحاد لان كون موسى عليه السلام هو صاحب القبر عليه السلام هي مساله علميه وليست حكما عمليا كما هو بين. ويؤيد ذلك ان الامام رحمه الله تعالى عقد قصدا هاما في رساله تحت عنوان الحجه في تثبيت خبر الواحد وساق تحته ادله كثيره من الكتاب والسنه من الصفحة الواحدة والأربعمائة إلى الصفحة الثالثة والخمسين بعد الأربعمائة وهي أدلة مطلقة أو عامة تشمل إطلاقها وعمومها أن خبر الواحد حجة في العقيدة أيضا وفي الباطل في إجماع الأمة فإنها لم تحتج بهذه الأحاديث الخبريات العلميات يعني العقيدة كما تحتج بها في الطلبيات العمليات ولا سيما والاحكام العمليه تتضمن الخبر عن الله بانه شرع كذا واوجبه ورضيع دينا فشرعه ودينه راجع الى اسمائه وصفاته ولم تدع الصحابه والتابعون وتابعوهم واهل الحديث والقدر والاسماء والاسماء والاحكام ولم يوقع الى الفرق سبيلا الا بدعاوى الباطله كقول بعضهم الاصوليات هي المسائل العلميات والفرويات هي المسائل العمليه

كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحات والأطباء، وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم الحديث وطرقه وعبارة بهم الضابطون يا طالب وقالوا المواتلون بها أشد من عناية المقلدين بأقوال مشروعهم. فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام أو ينقسم إلى عام أو خاص، فيتواتى عند الخاص فيما لا يكون معلوما لغيرهم فضلا أن يتواتى عندهم. فهل الحديث يشير بس؟ قال ابن القيم: وإنما أتي منكر بفائدتي خبر الواحد العلم من جهة القياس الفاسد، فإنه قاس المخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع عام للأمة أو بصفة من صفات رب تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة ولا يعود ما بينهما. فإن المخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه كذب عملا أو خطأ ولم يرى ما يدل على كذبه لزم من ذلك إقبال الحجب قبوله شرع من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر، لا سيما إذا قبلته الأمة كلهم. وهكذا يجب أن يقال في كل دليل يجب اتباعه شرعا لا يكون إلا حقا فيكون مدلوله فاسدا في نفس الأمر. هذا فيما يخبر به عن شرع رب تعالى وأسمائه وصفاته بخلاف الشهادة المعينة والله ثابتا في نفس الأمر. وسر المسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعاقد الله بالأمة وتعرف به إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بإثبات أسمائه وصفاته كذبا وباطلا في نفس الأمر، فإنه من حجج الله على عباده وحجة الله هنا الكذب على الله وشرع ودينه مشتبها بالوحي الذي أنزله على رسوله وتعبد به خلقه، بحيث لا يتميز هذا عن هذا. فإن الفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب ووحي الشيطان ووحي الملك عن الله أظهر من أن يشتبه أحدهما الآخر. ألا وقد جعل الله الحق نورا كنور الشمس يظهر للبصائر مستنيرة، وألبس الباطل ظلمة كظلمة الليل، وليس بمستنكر أن يشتبه الليل بالنهار على عام البصر كما يشتبه الحق بالباطل على عام البصيرة. قالت مما قال معاذ بن جبل يا رابع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وزادت ظلمة باتفاقها بآراء الرجال ثبت عليه الحق بالباطل، فجوزت على هذه الصحيحة التي رواها أعلى الأمة وأوثقها أن تكون كذبا وجوز تقديرين. فمن أظلم ممن سر بين خبر الواحد من الصحابة وخبر الواحد من الناس في عدم احتساب العلم، وهذا بمنزلة من سوى بينه في العلم والدين والفضل. فإذا قالوا أخباره وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم وهم مخبرون عن أنفسهم أنهم لم يستفيدوا من هذا العلم، فهم صادقون فيما يخبرون به عن أنفسهم ويجبون في إخبارهم أنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والسنة. فإذ لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد بها العلم أهل السنة ما حصل لهم، فقالوا أن لم يستفد بها العلم لم ينزل منها نفس العام على ذلك. وهذا بمنزلة الاستدلال على أن الواجد للشيء العالم به غير واجد له هو العالم به، فهو كمن يجد من نفسه وجعا أو لذة حبة أو حبا أو بغضا، فينتقد له من يستدل على أنه غير واجد ورايتها أني لم أجد ما وجدته. ولو كان حقا لاشتركت أنا وأنت فيه، وهذا عين قطعه ودماغه وأجمع عدة أحوال نقلته وسيرته وأعرض عما سواه وجعل غاية طلبك ونهاية قصدك، بل احرص عليه تلف أتباع المذاهب على معرفة مذاهب أئمتهم بحيث حصل لهم العلم الضروري بأنها مذاهبهم وأقوالهم، ولو أنكر ذلك عليهم منكر لاستكبروا منه. وحينئذ تعلم هل تفيد أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم أو لا تفيده، فأما مع إعراضك عنها وعن طلبها فهي لا تفيدك علما، ولو قلت لا تفيدك أيضا ظنا لكنت مخبرا في حصتك ونصيبك منها. قلت أقول هذه حقيقة يلمسها كل متبع بطرقه وألفاظه مطلعا على موقف الفقهاء من بعض جوارياته، وأضرب على ذلك مثلين اثنين أحدهما قديم والآخر قديم. أما الأول فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، فهو مع كونه حديثا صحيحا مخرجا في الصحيحين، وقد ردوا الحنفية بدعوى أنه مخالف لظاهر القرآن، ألا وهو قوله تعالى فقروا ما تيسر منه، فتأولوه لكونه حديث آحاد بزعمهم. مع أن أمير المؤمنين في الحديث وهو الإمام البخاري صرح في مطلع كتابه جزء القراءة بأنه حديث متواتر، بأنه حديث آحاد، وأن مدار طرقه على واحد منه وأربعين صحابيا أشاهيد وشين منهم على الأقل صحيحة، وبعضهم له عنه أكثر من طريق واحد صحيح في الصحيحين والسنن والمسانيد والمعاني وغيرها من كتب السنة. ومن الغريب أن كل هذه الطرق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الانحراف المشهور عن التصديق بها، وهي قطعا مما جاء به عليه الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه الآية، فأخذوا بعضه وتركوا بعضه فما جزاء من يفعل ذلك إلى آخره. والخلاصة أنه يجب الآحاد عنده يفيد القطع واليقين أو الظن الغالب على ما سبق بيانه، فالواجب في كل ذلك الإيمان به والتسليم له، وبذلك يكون قد حقق في نفسه الاستجابة المأمور بها في قول الله تبارك وتعالى التي سبق ذكرها في نص هذه الكلمة التي أرجو الله تعالى أن يقع بها ويجعلها خالصة لوجهه، ناصرة لكتابه، قادمة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تسليما. الفصل الثاني تحكيم القياس وغير معنى الحديث. أيها السادة، تلك الآيات والأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب رجوع الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع، وما لفت فيه عند أهل العلم أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد ليس والحمد لله مما اتفق عليه أهل العلم كله، بل إن جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد ويقدمون عليها الحديث الصحيح اتباعا للكتاب والسنة، كيف لا وهو الواجب أهل العلم بالحديث ولو مع ظن الاتفاق على خلافه أو عدم جهل الموقعين. لم يكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علم بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا، ويقدمونه على الحديث الصحيح وقد كذب أحد نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم الإجماع المضمون وعدم العلم المخالف، ولو سار لتعطلت النصوص وسار لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألته أن يقدم جهله للمخالف على النصوص. وقال المسلم أيضا وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحكام أو قول أعلى من الناس كائنا من كان وأمرهم وأمثاله مما تقدم. قد وقعنا عند زمان إذا قيل لأحدهم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا يقول له من قال هذا ترفعا في قدر الإمام جماعة المسلمين وينشدهم إلى اتفاقهم على مقارنة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصبح من ذلك عذره في دعوة هذا الإجماع وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهده على السنة والله المستعان. قلت وإذا كان هذا حال من يخالف السنة وهو يظن أن العلماء اتفقوا على خلافها، فكيف يكون حال من يخالفها إنه جرى على السنة بنفسه؟ إنما هو نظرته إلى السنة أنها في مرتبة دون المرتبة التي أنزلها الله تبارك وتعالى فيها بها، وفي شكهم في ثبوتها من جهة أخرى، وإلا كيف جاز له تقديم القياس عليها علما بأن القياس قائم على الرأي والاجتهاد وهو معرض للخطأ كما هو معلوم، ولذلك لا يصاب به الا بعد الضروره كما تقدم في كلمه الشافعي، لا يحل القياس والقدر موجود. وكيف جاز لهم تقديم عمل اهل بعض البلاد عليها وهم يعلمون انهم مامورون بالتحاكم اليها عند التنازع كما سبق؟ وما احسن قول الامام الشوكي في صدد متمذهب بمذهب يجد حديثا لم يأخذ به مذهبه ولا علم قائلا به من غير مذهبه؟ قال: الاولى عندي الزياده في الدين والنقص منه نقص في الدين. قال المقيم: الاول القياس والثاني التخصيص الباطل وكلاهما ليس من الدين. ومن لم يقف مع النصوص فانه تاره يزيد في النقص ما ليس منه ويقول هذا قياس، ومره ينقص منه بعض ما يقتضيه ويقريه عن حكمه ويقول هذا تخصيص، ومره يترك النص جمله ويقول ليس العمل عليه، او يقول هذا خلاف القياس او هذا خلاف الاصول. قال: ونحن نرى ان كلما اشتد توغل غير القياس اشتدت مخالفته للسنن، ولا نرى خلاف السنن والاثار الا عند اصحاب الغيب والقياس. فلله كم من سنه صحيحه صريحه قد عطلت به، وكم من اثر كرس حكمه بسببه. فالسنن والاثار عند الارائيين والقياسيين قويه على روشها، وعطله احكامها معزوله عن سلطانها وولايتها، لا عن الجسم ولغيرها الحكم، لا السكه والقصبة ولغيرها الامر والنهي. والا فبماذا ترك حديث قسم الابتداء وان للزوجه حق العقد سبع دولات ان كانت بكرا او ثلاثه ان كانت طيبه ثم يقسم بالسويه، وحديث تغريب الزاني غير مقصر، وحديث الاشتراك في الحد وجواز التحلل بالشرط، وحديث المسح على الجوربين، وحديث معايره الحكم السلمي في ان كلام الناس والجاهل لا يبطل الصلاه، وحديث اتمام صلاه الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد صلى منها ركعه، وحديث اتمام الصوم لمن اكل نافيا، وحديث الصوم عن الميت، وحديث الحج عن المريض المأجوج من بره، وحديث قضاء الشاهد مع اليمين، وحديث القطع الثالث في ربا النار، وحديث من تزوج امرأة أبيه أمر بزوج رأسه وأخر ماله، وحديث لا يقتل مؤمن بكافر، وحديث عن الله المحلل والمحلل له، وحديث لا نكاح إلا بواريث، وحديث مطلقة الثلاثة لا شفنا له مرفوض ومحلول، وحديث النهي عن تقليل القمر، وحديث لا تحرم المصفة والمصفات، وحديث أنت ومالك فليبيك، وحديث الوضوء من لحوم الإبل، وأحاديث المسح على الإمامة، وحديث الأمر في عهد صلاة من صلى خلف الصف وحده، وحديث من دخل، وحديث جواز رجوع الأب فيما وعد بولده ولا يرجع غيره، وحديث جواز رجوع الأب فيما وعد بولده ولا يرجع غيره، وحديث الخروج للعيد من الغد إلى أذن بالعيد بعد الزواج، وحديث نضح ضوء الرضيع الذي لم يأكل الطعام، وحديث الصلاة على القبر، وحديث بيع جابر بعيره واشتراء ظواهر، وحديث النهي عن جلوس السباع، وحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره، وحديث إذا أسلم وتحته مختال حتى رأيته ما شاء، وحديث الوتر على الراحلة، وحديث كل الجنان من السباع حرام، وحديث من السنة وضع يمنع اليسرى في الصلاة، وحديث لا يمكن صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في ركوعه وسجوده، وأحاديث رفع اليدين في الصلاة عند ركوع وغضبه، وأحاديث الاستفتاح في الصلاة، وحديث تحريم والتكبير والتحليل والتسليم، وحديث حمل السبية في الصلاة، وأحاديث العقيقة، وحديث لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك، وحديث أن فلانا إن فلانا يؤذن بليل، وحديث النهي عن صوم يوم الجمعة، وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء، وحديث عزف الفهد، وحديث المحرم إذا مات لم يقرر رأسه ولم يقرر طيبة. قلت: هل الأحاديث كلها وجلها إلى أضعافها تركت من أجل القياس أو القواعد التي سبق ذكرها وبعضها عزاء حتم للتاركين للسنة من أجل عمل أهل المدينة؟ وأريكم أمثلة أخرى عن هؤلاء. حديث قراءته صلى الله عليه وسلم بالطور في المغرب وبالمرسلات في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، حديث تأمينه صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، سجوده صلى الله عليه وسلم، ذلك باطلا. حديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدع في الناس الصلاة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه فأتم عليه السلام الصلاة بالناس، فقال إليك عليه العمل، ومن صلى هكذا بطل صلاته. حديث جمعه بين الظهر والعصر، يعني في المدينة في غير خوف من السفر. حديث أنه أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء. أحاديث التسليمتين في الصلاة إلى غير ذلك من الأحاديث التي خالف فيها أوامره صلى الله عليه وسلم. التي لا تتبع المستبدع لو كما بلغت القلوب كما قال الإمام الحجر رحمه الله تعالى. الفصل الثاني، التقليد واتخاذه مذهبا ودينا. لا يخفى على الإخوة الحاضرين أن التقليد في اللغة مأخوذ من القلادة التي يقلد غيره بها، ومنه تقليد الهدي، فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلد. وصل أحده العمل بقول الغير من غير حجة، وأخرج العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بالإجماع، ورجوع العامي إلى المفتي، ورجوع القاضي إلى شهادة العدول، فإنها قد قامت الحجة في ذلك. وقد أفادنا هذا النص بوصول أمرين هامين، الأول أن التقليد ليس بعلم نافع، والآخر أنه وظيفة العامي الجاهل، ولا بد لبيان حقيقة هذين الأمرين للوقوف عندهما قليلا، والنظر إلى كل منهما على ضوء الكتاب والسنة، مستشهدين على ذلك بأقوال الأئمة، ثم نتبع ذلك بالنظر في أحوال المتبعين له بزعمهم ومدى صحة اتباعهم بأقوالهم. أولا، أما أن التقليد ليس بعلم، فلأن الله تبارك وتعالى قدمه في غير ما آيات في القرآن الكريم، ولذلك تتابعت كلمات الأئمة المتقدمين على النهي عنه، وقد عقد إمام الأندلس ابن عبد البر في كتابه الجليل جامع بيان العلم وفضله بعض الخاص في تحقيق ذلك، فقال ما ملخصه بعض فساد التقليد ونفيه على الفرق بين التقليد والاتباع. ألزم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال: اتخذوا احبارهم واوثانهم اربابا من دون الله. وروي عن شريحة وغيره قالوا: لم يعبدوه من دون الله ولكنهم احلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم. وقال علي بن حاتم: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، وقال لي: يا عدي، ألق هذا الوثن، ألق هذا الوثن في عنقه. وانتهيت إليه ويقرأ سورة براءة حتى أتى على أسئلة اتخذوا أحبارا ورهبانا وأرواحا من نساء. قال: قلت يا رسول الله، إنا لا نتخذ الأربابا. قال: بلى، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلوا له، ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت بلى. فقال: تلك عبادتهم. وقال عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أمة مضمرة. وقال جل وعز: عائبا لأهل الكفر وذاهما لهم، ما هذه التماثيل التي أنتم لا عارفكم؟ قال: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء. وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد، فلم يمنعه كفر أولئك من الاحتجاج بها، لأن التشويه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر، وإنما وقع التشويه بين التقليدين بغير حجة للمقلد، كما لو قلد رجلا فكفر، وقلد آخر فأنذر، وقلد آخر في مسألة تأثر فيها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة، لأن كل ذلك التقليد يشبه بعض بعضا، وإن اختلفت الآثار فيه. ثم روى عن ابن مسعود أنه كان يقول: أخبر علما أو متعلما، ولا تنظر إمعك فيما بين ذلك. ومن طريق أخرى أنه قال: كنا ندعو إمع في الجاهلية الذي يدعى للطعام فيذهب معه إليه، وهو فيكم اليوم المخطب